بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. في كتاب الوضوء كنا وقفنا عند باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، وقال أبو العالية: امسحوا عن رجلي فإنها مريضة. ذكرنا المناسبة لهذا الأثر عن أبي العالية موقوفا عليه أو مقطوعا عليه، ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث المسند إلى سهل بن سعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد. محمد هذا هو ابن سلام البيكندي كما في فتح الباري. ومحمد بن سلام البيكندي من كبار شيوخ البخاري، ما روى عنه إلا البخاري من أصحاب الكتب الستة، وروى عنه خلق من البخاريين وأمم من أهل ما وراء النهر. قال الذهبي رحمه الله: محمد بن سلام ابن الفرج الإمام الحافظ الناقد أبو عبد الله السلمي مولاهم البخاري البيكندي. والبيكندي نسبة إلى قرية اسمها بيكند، وكنيته ككنية تلميذه البخاري. رأى مالك بن أنس ولم يتفق له السماع منه. رأى مالك بن أنس ولكن ما سمع منه. قال: رأيت الناس يقرؤون عليه. وروى عن أبي الأحرص سلام بن سليم، وسلام بن سليم توفي في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبد الله بن مبارك وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد الضبي وأبي إسحاق الفزاري الإمام وخلق، هؤلاء شيوخه. وهؤلاء الشيوخ هم من طبقة شيوخ ابن المديني وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ويحيى بن معين وهؤلاء، لكنه روى عن مشايخ ما روى عنهم ابن المديني وأحمد وأمثالهم كعبد الله بن مبارك مثلا، ما روى عنه أحمد ولا ابن المديني. ويظهر سببا أن عبد الله المبارك خراساني من الجهة التي فيها محمد بن سلام البكندي. حدث عنه البخاري والدارمي وخلق من أهل ما وراء النهر. قال الذهبي: وكان من أوعية العلم وأئمة الأثر. قال يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى النيسابوري الحافظ تلميذ مالك بن أنس، أكثر عنه مسلم في صحيح. قال: بخراسان كنزان، كنز عند محمد بن سلام البيكندي، وكنز عند إسحاق بن راهوية. وعن محمد بن بشر الكرميني أنه قال: انكسر قلم محمد بن سلام البيكندي في مجلس شيخ، انكسر قلمه في المجلس، مجلس العلم، فأمر أن ينادى قلم بدينار، فطارت إليه الأقلام. قلم بدينار، والدينار شيء عظيم يعني عندهم ذاك الوقت، يسوى كما لو تقول اليوم مثلا قلم بألف ريال، تطير لك الأقلام أم لا تطير؟ يا سبحان الله، إذا كان في زمن محمد بن سلام طارت الأقلام، فكيف اليوم؟ تطير الأقلام والقلوب، والله المستعان. قال الذهبي: كان محتشما ذا مال، يعني صاحب هيئة وصاحب مال وثروة، ولكن أنفقها في طلب العلم. يقول أنفقت 40,000 في طلب العلم وأنفقت مثلها في نشره، رحمه الله. قال محمد بن يعقوب البيكندي: سمعت علي بن الحسين يقول: كان محمد بن سلام في منزله فدق بابه، فخرج فقال الشخص: يا أبا عبد الله، أنا جني رسول ملك الجن إليك، يسلم عليك ويقول: لا يكون لك مجلس إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس. سبحان الله، تلاميذه من الجن والإنس. قال محمد بن يعقوب: هذه حكاية مستفيضة عندنا مشهورة. قال محمد بن سلام رحمه الله: لم أجلس في سوق بيكند منذ 40 سنة. من 40 سنة ما أعرف السوق. وقال: كتبت عن 400 شيخ، وعن أبي عصمة سهر بن متوكل، هذه من تهذيب الكمال، أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: حدثني. فقال: من أين أنت؟ فقلت: من بخارى. فقال: ألم تسمع من محمد بن سلام ما يكفيك؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله أمسك عن التحديث في آخر أمره بعد الفتنة. لكن هنا الشاهد أن هذه تزكية ممن؟ من أحمد، تزكية عزيزة. قال: ألم تسمع من محمد بن سلام ما يكفيك؟ يعني عنده العلم. قال يحيى بن جعفر البيكندي: ولد محمد بن سلام في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري، سنة كم؟ 61. إذا مات سيد قام فينا سيدا، إذا أفل نجم طلع نجم. توفي في السنة التي توفي فيها سفيان الثوري، سفيان الثوري 61 و100. إذن هو أكبر من الإمام أحمد بن حنبل بكم سنة؟ أكبر منه ب3 سنوات، لأن الإمام أحمد ولد سنة 64 و100. قال الإمام البخاري رحمه الله: مات في 7 صفر سنة 25 و200، سنة 25 و200. هكذا أرخه تلميذه البخاري، وبلدي أيضا، ليس تلميذا له فقط، لا، تلميذه وبلديه وحافظ كبير مؤرخ من كبار المؤرخين، 25 و200. وقع في تقريب التهذيب أن البيكندي توفي سنة 27، وهذا الخطأ مبني على خطأ آخر والله أعلم. الذي وقع في تهذيب الكمال للحافظ بالحجاج المزي أن البيكندي توفي 25 و200، توفي في سنة 25. في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر أنه توفي سنة 27. ما أدري كيف وقع هذا الخطأ في تهذيب التهذيب، مع أن التاريخ في أصله 25، التاريخ في تهذيب الكمال أنه توفي 25، وفي تهذيب التهذيب ابن حجر 27. كيف وقع هذا الخطأ؟ والظاهر أن هذا الوهم يعني من نسخة الحافظ ابن حجر، لأنه هكذا أرخه في التقريب سنة 27، وهو ينقل عن التهذيب، عن تهذيبه هو رحمه الله، فالظاهر أن هذا الوهم وقع له، فما أدري كيف. على كل حال، هو الصواب أنه 25، وتقريب التهذيب فيه أخطاء، فيه أوهام. والحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقل عنه تلميذه السخاوي يقول: أنا لا أرضى عن شيء من تواليفي أو مصنفاتي لأنها لم تكن محررة أو ما حررتها، وذكر منها إلا استثنى بعض الكتب إنه راضي عنها لأنه حررها واعتنى بها، منها منها فتح الباري، ومنها المقدمة، مقدمة فتح الباري، وذكر أشياء. لكن التقريب ما ذكره. إذن التقريب ليس ما حرره الحافظ على ما ينبغي، مع أنه مفيد جدا مفيد، وفكرة التقريب فكرة رائدة، لكن وقعت أوهام كثيرة في الحافظ وحرره. ولذلك ما أتي شخص كما فعل شعيب الأرنوط وبشار عواد معروف وأساء هذان الرجلان إلى الحافظ بن حجر في كتاب سموه تحرير تقريب التهذيب. الحافظ رحمه الله ما تمكن من المراجعة والتحرير لأنه كان مشغولا، يكفيه رحمه الله انشغاله في الكتاب العظيم اللي هو مسخرة للمسلمين فتح الباري، يكفيه هذا. فالمقصود التنبيه على هذه الأخطاء والأوهام التي وقعت في التقريب. نعود إلى الإسناد. قال أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي سفيان بن عيينة المتوفى سنة 98 و100، حديث الكتب الستة. قال عن أبي حازم، أبو حازم الأعرج، سلم بن دينار المدني ثقة عابد، وكان من الزهاد، كان يقص يعني يعرف بالمدينة، توفي سنة 40 و100، وقيل سنة 44 و100، يعني في خلافة المنصور، هكذا قال في التقريب في خلافة المنصور، ويظهر أنه في هذه الفترة. أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه الأنصاري، وامتدت الحياة بسهل بن سعد، فتوفي في سنة 91 أو في سنة 88، فهو من آخر الصحابة موتا بالمدينة. لذلك يأتي يقول وسأله الناس، يقول أبو حازم سأل الناس سهل بن سعد يقول وما بيني وبينه أحد، يعني كان جالسا بجانب سهل بن سعد، وهذا يدلك على أنه حفظ الحديث وأتقنه لقربه من الراوي. وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يوم أحد. فقال رضي الله عنه ما بقي أحد أعلم به مني. قال الحافظ بن حجر لأنه قد امتدت به الحياة، يعني هذا المعنى، ما بقي أحد المدينة من الصحابة الكبار أعلم به منه لأنه بقي، لأنه عمر رضي الله عنه. وقد جاء في بعض الروايات أنه حدث بهذا الحديث في آخر عمره. يقول كان علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء، بترس علي فيه الماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، تغسل عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام الدم، لأن النبي جرح في يوم أحد لما حصلت النكسة في معركة أحد، نكسة في الجيش، لأن الجيش الإسلامي في البداية كان هو المنتصر، في البداية كان الغلبة للمسلمين، وقد هرب المشركون، ثم الرماة نزلوا وتركوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا يجمعون الغنائم. فحينئذ استغل المشركون هذه الثغرة التي فتحت وطوقوا من خلف الجيش، من خلف جيش المسلمين، فجاءوا من خلف ظهورهم لأن ظهر المسلمين انكشف، ما في حماية، ما في حماية. والذي وصاحب هذه الفكرة، فكرة التطويق هذه والاختراق لإحداث بلبلة في جيش المسلمين، صاحب هذه الفكرة هو خالد بن الوليد، لأن خالدا رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع المشركين، ولكنه كان صاحب حنكة ومهارة عسكرية من ذلك الوقت، والله أعلم، هو الذي أحدث هذا الخرق. فتبلبل المسلمون، أصاب الجيش شيء يعني كما في الإصطلاح العسكري نكسة، كان منتصر ثم عاد. في هذه النكسة، في هذه الأثناء، قتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أثناء هذه البلبلة قتل 70 من أصحاب النبي. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام جرح، شج في رأسه، وكذلك دخلت حلقتا المغفر في وجنتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ومن هنا أخذ الدم يتدفق. وحتى أشيع أثناء التشويش والبلبل بعض المسلمين هرب، ترك المعركة، وأذاع الشيطان أن محمدا قد قتل، فكانت هذه أشد شيء على المسلمين لما أشيع أن محمدا قد قتل. فبسبب هذا الذي حصل، الربكة اللي حصلت في أثناء القتال، لكن الحمد لله ثبت النبي ثباتا عظيما، ومعه بعض الأبطال من أصحاب النبي، منهم طلحة، ومنهم الزبير، ومنهم سعد، ومنهم عمر، ومنهم أبو بكر، ثبتوا، وكثير من الأنصار. كانت معركة سبحان الله من المعارك العجيبة، فثبتوا ثباتا عظيما وردوا جيش المشركين وعالت الغلب للمسلمين بفضل الله. ثم انسحب الجيش، انسحب المشركون يظنون أنهم انتصروا، والواقع أنه ما حصل انتصار للمشركين، لأن الانتصار يكون بأشياء ثلاثة: إما بقتل القائد، أو احتلال البلد، أو بذهب الجيش وأخذ ما فيه، ما معه من الغنائم والأسلحة، وأخذ أسرى. والمشركون ما حققوا واحد من هذه، ما قتلوا قائد الجيش، ما احتلوا المدينة، ما أسروا واحدا من أصحاب النبي، في حين النبي أسر، كان في أسر من المشركين، منهم أبو عز الشاعر. المقصود أنه ما حصلت هزيمة كما ظن المشركون أبو سفيان معه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جرح في تلك المعركة، فرجع إلى المدينة ودمه ينزف عليه الصلاة والسلام، وبادرت فاطمة ابنته تداويه بهذا الذي جاء وصفه في هذا الحديث. يقول: وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق، فحشي به جرحه. قال الشراح: لأن في رماد الحصير استمساك الدم، الحصير إذا أصبح رمادا إذا أحرق يمسك الدم، وكلمة فحشية يدلك على أن جرح النبي كان جرحا بليغا، الله المستعان. وهذا كله في سبيل الله، النبي كلم في سبيل الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع له الفضائل والكرامات عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: فيه مشروعية التداوي ومعالجة الجراح. الفائدة الثانية: فيه اتخاذ الترس، فيه اتخاذ الترس أو الترس في الحرب، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل، يعني المعالجة والمداواة واتخاذ الترس. ما يقدح بالتوكل لصدوره من سيد المتوكلين. وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم. انتهت الفوائد الفتح. أضاف القسطلاني رحمه الله فائدة ذكرها، والفائدة هذه أخذها من عند العين ولكن غير في لفظها، والعين عزاها إلى النووي. إذن هي الفائدة أصل النووي، الفائدة قالها أبو زكريا النووي، ولما ذكرها العين في شرحه سبحان الله هذه الفائدة فاتت الحافظ ابن حجر، وهي فائدة جليلة. العين قال إن النووي قالها، القسطلاني نقلها بالمعنى وما عزاها لأحد، وهي جواز وقوع الابتلاء بالأنبياء، جواز وقوع الابتلاء بالأنبياء ليعظم أجرهم وليتحقق الناس أنهم مخلوقون لله فلا يفتنون بما ظهر على أيديهم من معجزات كما افتتن النصارى بعيسى. هذه حكمة لله سبحانه وتعالى، هذه حكمة بالغة. وهذا الحديث يؤخذ منه، يعني هل من فوائد الحديث أن الدم نجس، أن دم الإنسان نجس؟ قاله بعض العلماء، لكن الراجح أن دم الإنسان ليس بنجس كما سيأتي. وهنا أنقل كلام بعض العلماء في هذه المسألة لأنها مهمة، وكان أحد الأخوة سأل عنها بالأمس، وهي لها علاقة بهذا الحديث. يعني هل من فوائد الحديث أن الدم نجس أو ليس بنجس؟ يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته في الفقه في بيت منها، يقول: ودم حيض باتفاق العلماء لما عدد النجاسات، لما ذكر النجاسات قال: ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء؟ هذا البيت فيه فائدتان. الفائدة الأولى، بل ثلاث فوائد، الفائدة الأولى أن دم الحيض أجمع العلماء على أنه نجس لقوله ودم حيض باتفاق العلماء، يعني أنه نجس. الفائدة الثانية أن سائر الدماء، الدماء الأخرى ليست بنجسة، أن الدماء الأخرى مختلف فيها، هذه الفائدة الثانية، أن الدماء الأخرى مختلف فيها لقوله وهل به، يقول دم الحيض باتفاق العلماء، إذا الدماء الأخرى مختلف فيها. الفائدة الثالثة أن الدماء الأخرى إنما نجستها ثبتت بالقياس لقوله وهل به يلحق سائر الدماء، يعني أن دم الحيض نجس بالنص وسائر الدماء الأخرى نجس بالقياس. هذه ثلاث فوائد تؤخذ من هذا البيت، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء. ولو أضفنا فائدة رابعة وهو أن الأظهر عند الشيخ حافظ حكمي أن سائر الدماء ما تقوى نجاستها، ما تثبت، لأنه ما جزم، وإنما ترك الأمر معلقا، استفهم فيه ولم يجزم فيه. وهذا هو الراجح، أن الدماء ما ثبتت نجاستها إلا دم الحيض. أنقل هنا كلام للإمام الشوكاني، وأنقل كلاما للشيخ الألباني رحمه الله، وكلاما للشيخ محمد بن عثيمين. من خلال كلام هؤلاء العلماء الثلاثة يظهر الأمر في مسألة نجاسة الدم هذه. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار، وهو أفضل كتبه في الفقه، أقول، قال تعليقا على كتاب صاحب الأزهار في ذكره الدم أنه نجس، واستثناء صاحب الأزهار السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما بقي في العروق بعد الذبح إلى آخره، يقول الشوكاني رحمه الله: أقول لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة، ما في حديث يقول الدم نجس أو هذا المعنى. وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم، مسوقة للتحريم وليس لبيان النجاسات، لتحريم هذه الأشياء. فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها، والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم. الحكم بالرجسية هنا فإنه رجس باعتبار التحريم، يعني بالنظر إلى التحريم وليس للنجاسة. والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل، كما في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم في الروثة: إنها رجس، فإن الرجس والرجس معناهما واحد. ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر، فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه، فإن القذر يشمل كل ما يستقذر، والحرام مستقذر شرعا. ما معنى استدل بما هو أعم؟ لأن النزاع الآن هل كلمة ركس تعني النجاسة أم أنها تعني القذارة عموما؟ تعني القذارة عموما، فمن استدل بها على كلمة نجاسة استدل بما هو إيش؟ أوسع وأعم. ما يصلح هذا، لابد أن يكون الدليل مفصلا على الحكم. طيب، قال: فإن القذر يشمل كل ما يستقذر، والحرام مستقذر شرعا. والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا، حتى العين الطاهرة إذا انتنت أو تغيرت تستقذر طبعا، إنسان ما يحبها زي الميتة. وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل لبيان ما يحل ويحرم. هذا الفيصل، إذن الآية ما فيها دليل على النجاسة، لأنها سيقت لبيان ما يحل ويحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قل لا وليس نجسا، يعني الآن الآية في المحرمات. وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته، فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض. أي دم الحيض في دليل على أنه نجس، لا لقوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة، فليس كل أذى نجس، بل بما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بغسله وبقرصه وبحته وبحكه، كما تقدم معنا في الحديث حديث أسماء. وتشديده في ذلك بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له أثر، فأفاد ذلك أنه نجس، فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجسا ولا يصح قياس غيره عليه. لماذا؟ قال: لأنه من قياس المخفف على المغلظ. يصح القياس؟ ما يصح. من شروط القياس يقولون أن يكون الفرع مماثلا للأصل، وهنا الفرع يختلف عن الأصل لا شك، يختلف كما سيأتي كلام من كلام الشيخ بن عثيمين، أن دم الحيض يختلف عن سائر الدماء في أصله، لأنه يعني دم جبلي، دم طبيعة، وفي رائحته منتن، وفي لونه أسود متغير، فيختلف عن باقي الدماء، بل حتى في محله، لأنه يخرج من قاع الرحم وسائر الدماء تخرج من العروق، فيختلف قياس الدماء عليه قياس مع الفارق. قال الشوكاني رحمه الله: وبهذا تعرف أنه لا حاجة إلى الكلام عن استثناء ما استثناه المصنف رحمه الله من تلك الدماء، ما في داعي، هو استثنى دماء مباحة، العلماء الذين قالوا إن الدماء نجسة استثنوا منها، قالوا دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة، كالدم الذي يكون في البعوض يكون في الحشرات، واستثنوا أيضا دم الشهيد، لأن الشهيد يدفن في دمه، قالوا لو كانت نجسة، لو كانت دماء الشهيد نجسة لغسلت عنه، لأمر النبي بغسلها، وهذا في الحقيقة حجة عليهم وليس حجة لهم، لأن دم الشهيد من حيث هو ما في فرق بينه وبين غيره، هو دم نفس الدم، ولذلك ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بغسل دم الشهيد، يدفن في دمه. لماذا؟ يأتي يوم القيامة واللون لون دم والعرف عرف مسك. فهذا الحديث، حديث الشهيد هذا، لو قيل بأنه دليل على أن الدماء ليست بنجسة لكان أولى من هذا الاستثناء كما سيأتي. هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، مستدركا على المؤلف، يعني المؤلف قال إن الدماء نجسة، استدرك عليه من الجهة الحديثية ومن الجهة الفقهية. الجهة الحديثية استدرك عليه بعض التصحيح لبعض الآثار الضعيفة ونحو ذلك، ثم قال: وأما من الناحية الفقهية ففيها أولا التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء، كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان، وهذا خطأ بين، وذلك لأمرين اثنين: أولا أنه لا دليل على ذلك من السنة بل ها الكتاب، بل ها بمعنى دع أو فضلا عن كذا، والأصل براءة الذمة إلا لنص. الشيخ الآن يؤكد ما قاله الشوكاني، الشوكاني يقول ما في نص في السنة، الشيخ يؤكد ذلك، ما في نص في السنة يدل على أن هذه الدماء نجسة إلا دم الحيض، والأصل براءة الذمة إلا لنص. يقول ثانيا أنه مخالف لما ثبت في السنة، أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما وقد مضى قريبا، تذكرون هذا، علقه البخاري، وقصة معروفة، قصة عمار بن ياسر وعباد بن بشر، لما جاء المشرك ورماه بسهم فوضعه في صدره ونزف الدم، ومع ذلك أكمل الصلاة. فهذه القصة يؤخذ منها فائدتان: الأولى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وأن الدم نفسه ليس بنجس. قال: وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. تلطخ بدم الجزور، صلى والدم على ثيابه. وحديث عبد الله بن مسعود الذي مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضع الفرث على ظهره ومع ذلك أكمل الصلاة يصلح أن يكون دليلا على هذا. يقول الشيخ الألباني عن هذا الأثر: أخرجه عبد الرزاق المصنف ابن أبي شيبة والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عنه، ورواه البغوي في الجعديات، وروى عقبة عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها ثم صليت ولم أمس ماء. يقول الشيخ: سند ضعيف، لكن يكفي عنه الأول. يقول الشيخ ناصر رحمه الله: ثانيا تفريقه بين الدم القليل والكثير، وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة فإنه مما لا دليل عليه من السنة، بل حديث الأنصار يبطله كما هو ظاهر. ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم، وقد عرفت ضعفه، وإن روي مرفوعا في إسناده متروك كما في نيل الأوطار، وقد خرجته في الضعيفة. وقد أجاد الرد على هذا التفريق ابن حزم رحمه الله في آخر الجزء الأول من المحلى، فليراجعه من شاء، وكذا القرطبي وابن العربي في تفسيريهما، فانظر إن شئت الجامع لأحكام القرآن. ثم ذكر جزء الصفحة. قال الشيخ رحمه الله: ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء، ولم يستثني منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم، وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، فحكم بطهارته تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية. فهل لا تمسك بذلك هنا أيضا، لأن الدليل واحد هنا وهناك؟ يعني سيد سابق قال بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول الإنسان نجس. يقول الشيخ: وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس بالنص وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، فحكم بطهارته كيف؟ تمسكا بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الأشياء الطهارة، واستصحابا للبراءة الأصلية. طب هذا موجود في الدم، ما في دليل على نجاسته، والأصل أنه طاهر. يقول الشيخ: فهل تمسك بذلك هنا أيضا، لأن الدليل واحد هنا وهناك؟ ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع بعدما تكلم عن أحكام الدماء وأنواع الدماء، قال: والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين. هنا كلمة يخرج، هذا قيد من الشيخ، يعني حتى الذين بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن الدم ليس بنجس قالوا إلا إذا خرج من السبيلين كدم الحيض والنفاس والاستحاضة. قول قوي، والدليل على ذلك ما يلي: واحد، أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك. فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. قال ثانيا أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال. هذا من قاله؟ مضى معنا في البخاري، قاله الحسن البصري. وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا، بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها. ولا يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم، فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة. هذا يراد، يمكن الصحابة فقراء ما عندهم ثياب، فيقال لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد وما أشبه ذلك، لو كان كذلك لغسلوه مباشرة. يقول ثالثا أن أجزاء الآدمي طاهرة. إذن الأول ما هو عند الشيخ؟ نحفظ يعني ولو رؤوس أقلام، الأصل في الأشياء طهر. الثاني، والنبي ما كان يأمر بغسل هذه الدماء على كثرتها كما يقول. الثاني، ما زال المسلمون يصلون في جراحات في الجهاد وفي غيره. الثالث يقول أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة، مع أنها تحمل دما وربما يكون كثيرا. فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهرا، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. يقول رابعا أن الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة. وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر، لأن ميتته طاهرة، فكذا يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. هذا قياس صحيح. لماذا السمك ميتته طاهرة؟ دمه طاهر. طب حتى الآدم ينبغي أن يكون كذلك. الآدم بالاتفاق ميتته طاهرة، ما هي نجسة، إذا ينبغي أن يكون دمه، أن يكون دمه طاهرا كذلك. فإن قيل هذا القياس يقابل بقياس آخر، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، فليكن الدم نجسا، يعني قاس الدم على البول والغائط. فيجاب بأن هناك فرقا بين البول والغائط وبين الدم، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه. إذ الدم هذا أولا، إذن في فرق، في فرق بين الدم والبول والغائط، كما في فرق بين دم الحيض وسائر الدماء. أيضا الشيخ يقول لهم أنتم ما تقيسون عليه في بعض المسائل، مما يدل على انتقاض القياس هذا. يقول وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه، إذ الدم يعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يعفى عن يسيرهما، فلا يلحق أحدهما بالآخر. فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالجواب أن بينهما فرقا. ألف، أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستحاضة إنه دم عرق، ففرق بينهما. ثانيا أن الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستكرهة فيشبه البول والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا، لأن النص والقياس يدلان عليه، النص والقياس يدلان على طهارته. والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره، العلماء قالوا هو نجس، الجمهور قالوا نجس، بس اليسير منه اليسير القليل لا بأس به يعفى عنه، حكموا بحكمين: ألف النجاسة، باء العفو عن اليسير. وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ نحتاج إلى دليل على نجاسة الدم، ونحتاج دليل على العفو عن يسيره. فنقول: أثبت أولا نجاسة الدم، ثم أثبت أن اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عن شيء منه. ولكن من قال بالطهارة لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط، وهو طهارة الدم، وقد سبق أن الدم طاهر، قد سبق. فإن قيل إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، وهذا يدل على النجاسة، هذا الذي له علاقة بالحديث، يعني احتج بالحديث على نجاسة الدم. يقول: أجيب من وجهين، أحدهما أنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية، الفعل لا يدل على الوجوب، ولكن المجرد الشيخ يقول أن الفعل إذا جاءت معه قرينة تدل على الأمر يفيد الوجوب. الثاني أنه يحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ولو كان يسيرا، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال، لأن إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون غسل الدم هنا من أجل النظافة وليس من أجل أنه نجس. إذن من خلال هذا التقرير وهذا النقل عن الشيخ الشوكاني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يتبين أن القول الراجح أن الدماء ليست بنجسة إلا دم الحيض، دم الحيض، ويبقى النظر في الدم الخارج من السبيلين غير دم الحيض. أما دم النفاس فأمره سهل واضح، دم النفاس هو دم الحيض، دم النفاس ما في فرق بينه وبين دم الحيض، إذا قيل دم الحيض يدخل فيه النفاس، لكن يبقى في الاستحاضة، إنه قد جاء النص بأن دم الاستحاضة هذا دم عرق كباقي الدماء، فهل يقال بنجاسته لأنه يخرج من الفرج، أم يقال بطهارته لأنه يشبه سائر الدماء؟ ظاهر الشيخ ابن عثيمين الأول، الشيخ يقول يستثني، يقول إلا الخارج من السبيلين، وإطلاق الشوكاني وإطلاق الألباني يفيد أنه كسائر الدماء، وهذا أقرب لأنه ماشي على الأصل. الله أعلم، أظن أنه انتهى الوقت وقد أذن، نكتفي بهذا المقدار، وبعد العشاء إن شاء الله مع إغاثة الأحسان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.